بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الإنسان، والإنسان هو ابن آدم، يشمل الذكر والأنثى. وهل يشمل الجن والإنس؟ نقول أما كلمة بني آدم فلا تشمل الجن والإنس، لكن هل أيضا الرجال؟ نعم، تشمل الجن، لكن نقول قطعا الخطاب موجه للجن والإنس، الخطاب موجه للجن والإنس، وذلك لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى. وكذلك نقول الجن مر عليهم حين من الدهر لم يكونوا شيئا مذكورا، مع أن ظواهر الأدلة أن الجن مخلوقون قبل الإنس، الجن مخلوقون قبل الإنس. طيب، قوله سبحانه وفي قوله وفي تسمية هذه السورة بالإنسان، وكذلك في خطاب الله عز وجل، بل في خبر الله عز وجل عن الإنسان، دليل على تكريم الله عز وجل لهذا الجنس، وهذا نص القرآن. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ما خلقنا تفضيلا. طيب، وكذلك قال الله عز وجل: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. فأحسن خلق فيما نعلم، فيما نرى الإنسان، لكن فيما نعلم الملائكة. ولذلك إذا قيل هذا جميل، أو حتى امرأة قال كأنها ملك، ما أنا ما شفت الملائكة، لكن انطبع في النفوس أن الملائكة أشكالهم جميلة، كما أن الشيطان الشياطين أعوذ بالله كان الشيطان كذا طبيعة الإنسان. على كل حال، الله عز وجل كرم الإنسان، كرم الناس، ولكن من اتبع فطرته وقبل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاءت به الكتب كرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك فإن الله عز وجل يرده أسفل سافلين ويعذبه عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. طيب، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى هذه الجملة أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم الله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا حرف استفهام، والجملة استفهامية، ولكن يراد بها التقرير، وهذا من عجائب القرآن. هذا البدء بهذه الطريقة من عجائب القرآن ومما أبهر العرب وأبهر البلغاء على مر الدهر. هل أتى عن الإنسان؟ هذا ابتدأ السورة، حالا تبدأ السورة ألف لام ميم، تبدأ السورة قل هو الله أحد، تبتدأ يا أيها المدثر، تبتدأ تبارك الذي به الملك، يا أيها النبي. هنا استفهام على طول، هل أتى عن الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ما يشد الانتباه. وقول سبحانه هل أتى على الإنسان حين، أي زمن، وكم هذا الزمن؟ نقول من قبل خلقه إلى الأزل، الأزل الماضي ما كان مخلوقا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الدهر يعني الزمن، لم يكن شيئا مذكورا، أي ما كان شيئا، لم يذكر أصلا ولا يدرى عنه، ولا أحد يعلم بأنه يخلق إلا رب العالمين فقط. هذا من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، ما لم يكن الله عز وجل يعلمه، وما كان وما سيكون الله عز وجل يعلمه، لكن ما كان الناس يشتركون فيه. طيب، لكن هذا الزمن الماضي ما أحد يعلمه حتى خلق الإنسان. ثم بين الله عز وجل شيئا من أطوار خلق الإنسان فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، أي جنس الإنسان، والمراد بذلك بنو آدم وحواء، وذلك لأن آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من طين، وحواء خلق الله من آدم، فلم تكن كذلك. وهل نقول وعيسى أيضا؟ نعم، لأن الله عز وجل خلق عيسى بكلمة كن، بقية الناس خلقوا من نطفة، والنطفة هي الشيء اليسير. وهذا المراد نطفة الرجل أو حتى المرأة؟ الجواب كلاهما. ولذا قال أمشاج، والأمشاج هي الأخلاق، أي أنه من نطفة من شيء قليل مجموع من ماء الرجل وماء المرأة، وذلك لأن الإنسان يخلق منهما، من ماء الرجل وماء المرأة، فيكون في الرحم ثم يخلقه الله عز وجل كما شاء، ويبقى 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة الدم، ثم 40 يوما مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة هي بقدر الشيء اليسير، بقدر لقمة الإنسان من الأكل، لكن هذه المضغة في أول طورها لا خلق فيها، وفي آخر طورها في 40 الثالثة فيها خلق، فيخلق الإنسان، يخلق شيئا فشيئا، ثم بعد 120 يوما يرسل إليه الملك فينفخ في الروح، ويؤمر بأربع كلمات أو خمس: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هي 4، لكن واحدة منها 2، شقي وسعيد، يعني يا شقي يا سعيد، ولذلك تكون 4 في الواقع. طيب، ثم بعد ذلك يبقى في الرحم ما شاء الله أن يبقى، ثم يخرج جنينا، ثم يكبر شيئا فشيئا، بعد أن يجعل الله عز وجل في قلب أمه الرحمة البالغة العظيمة العجيبة حتى يكبر. وهذا من آيات الله، أمه يكون عندها من الحنون والحنان والعطف ما تراعي هذا الجنين الصغير الذي ما يملك شيئا ولا شيء حتى يكبر ويمشي، ثم بعد ذلك يبدأ ينفصل حتى يكبر ويصير له زوجة وأولاد وينفصل ويموت هذا ويأتي هذا. خلق الله عز وجل العجيب. قال سبحانه نبتليه، أي نختبره بالأوامر والنواهي. فجعلناه سميعا بصيرا، جعلناه سميعا بصيرا أي جعلناه ذو سمع وذو بصر، له سمع وبصر. وفي هذا امتنان وتنبيه وإقامة حجة. امتنان في أن الله عز وجل جعل لنا السمع والبصر، هذه نعمة، السمع نسمع به الأشياء، وانظر حال من لا يسمع كيف أنه أب كالأب له، ينظر يمنة ويسرى حتى يكلم ويقول ماذا تقول ما يدري. وسبحان الله الذي لا يسمع لا يتكلم، يعني ابتداء، أما بعد أن يسمع ويأخذ الكلام هذا لا، لكن الذي لا يسمع من البداية ما يتكلم، يصدر أصواتا لا تفهم، لكن بالإشارة قد يفهم، تعال روح أكل شيء. لكن سبحان الله السمع يعني يتبع السمع الكلام، إذن هذه منة. وكذلك البصر يبصر الأشياء، يبصر طريقة، يبصر ما ينفع، يبصر ما يضر، يبصر الذهاب والإياب، يبصر العلم، يبصر خلق الله. إذن هذه نعمة. وأيضا هذا أيضا ايش قلنا نعمها ثلاث قلنا فيها ايش؟ تنبيه وحجة. التنبيه من أجل أن الإنسان يستخدم سمعه وبصره فيما ينفعه ولا يستخدمها فيما يضره، لأن السمع والبصر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. وحجة في أن الإنسان يطيع الله عز وجل، ولو عصى فقد قامت عليه الحجة. سميعا بصيرا. طيب، قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي يستطيع أن يعصي أو يطيع بالسمع والبصر. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الآية عظيمة وعجيبة وفيها عقيدة. إن هديناه السبيل أي دللناه الطريق. وأي طريق؟ طريق الحق والباطل، أي أن الله عز وجل أوضح الحق والباطل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يبين. إذن فبان الحق والباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا أي يعبد الله، كفورا أي بتوحيد الله، وهذا أعظم شيء. ويتبع أيضا شكر نعمة الله عز وجل وكفر نعمة الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب، هذه الهداية هل هي هداية الدلالة والإرشاد أم هداية التوفيق أم كلاهما؟ انتبهوا زين، هل هذه الهداية المذكورة في الآية هداية الدلالة والتوضيح أم هداية التوفيق للحق أم كلاهما؟ الجواب كلا. ها ها يجي سنتين ها. الجواب قطعا الأولى، بس لأنه لو كان التوفيق ما كان كفورا، لأن من هداه الله عز وجل هداية التوفيق لا يكون كفورا. إذن فالمراد هنا هداية الإرشاد. طيب، وين هداية التوفيق؟ من الله أيضا، من الله، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. ولا أحد يستطيع الهداية توفيق إلا بالله إلا بالله. طيب كيف نحصل عليها؟ نقول بأمرين: باللجوء إلى الله، والواقع قبل ذلك بالصدق، بصدق العزيمة وصدق طلب الهداية، وأن يكون الإنسان يبغى الحق، يريد الحق، والله عز وجل أكرم من عبده وأرحم به من نفسه. فوالله ما طلب إنسان ولا جان الصواب إلا دله الله عليه أبدا، وإنما نؤتى من قبل أنفسنا. والثاني باللجوء إلى الله، يعني فتهيئ نفسك وتعمل السبب أيضا، تهيئ نفسك بصدق قلبك وإخلاص نفسك وإرادة الآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. ثم باللجوء إلى الله، ولذلك نحن مأمورون في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعدها انظر التقسيم العجيب: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. سبحان الله، شيء عجب. ذكر الله عز وجل جزاء الكفر وذكر جزاء الشكر. فجزاء الكفر السلاسل والأغلال والسعير في نار جهنم، هذا طريق الباطل وطريق الشرك والكفر، هذا نهايته. وطريق الحق وطريق الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع الجنة. وقوله تعالى: إنا أعتدنا للكافرين. أعتدنا يعني هيأنا وأعددنا وخلقنا نارا فيها السلاسل والأغلال والسعير. السلاسل ما يربط به، والذين عرفنا من حديد، قد تكون من غيره. والأغلال أعم من السلاسل، لأن الأغلال ما يربط به ويغل به، ومن الغل أن تربط اليدان إلى العنق أو الرجلان كذلك، واليدان إلى العنق. والسعير هو العذاب والإحراق بالنار، وذكر هذا مما يخيف، لكن لمن ينتبه، لمن يعي ويصغي بقلبه قبل أذنه. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. بعدها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سبحان الله، شف مباشرة بين الجزاء المشوق. وقول إن الأبرار يشربون، طيب وهل أعد الله الجنة؟ خلق الله الجنة؟ جواب نعم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ايش بعدها؟ أعدت للمتقين. إذن معدة، وكذلك النار معدة جاهزة الآن مخلوقة، والنار تسعر كل يوم عند الزوال يزاد حرها، والجنة تهيأ وتتزين لأهلها. قال سبحانه: إن الأبرار، الأبرار جمع بر، والبر هو كثير الخير، وهو من آمن بالله وعمل صالحا، من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكأس ما يشرب به، والجنة فيها الماء واللبن والعسل والخمر، هذه أربعة أنهار كلها تشرب من ماء غير آسن، واللبن لم يتغير طعمه، وعسل مصفى، وخمر لذة للشاربين. إن الأشرار إن أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مزاجها أي خلطها، أي تخلط بالكافور، والكافور في الأصل هذا نوع من الطيب. الكافور نوع من الطيب يجمع بين جمال المنظر وجمال الرائحة، وأيضا البرد يعني البراد. ولذلك قال العلماء إن الكافور هذا يخلط به الخمر، خمر الجنة، ليكسر حدته ويزين رائحته ويجمله. كان مزاجها كافورا عينا، هذا ما يشرب به المؤمنون، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله المؤمنون من الجن والإنس رجال ونساء، يفجرونها تفجيرا أي يصرفونها كما شاءوا في أماكنهم، وهذا من نعمة الله. ومعنى هذا أن أهل الإيمان في الجنة في شغل فاكهون، فليس كما قد يصور إبليس أن الجنة رتيبة وأن كل وشرب وجلس بس خلق قال لا لا، شغل شغل الإنسان يشتغل، لأن الإنسان الفارغ يمل. انظر الآن صار الناس في دراسة في عمل زي كذا، رايح جاي يمشي، حتى التعب اللي حصله وناس، لكن واحد ما له شغل. ولذلك المتقاعدون يقسمون الاسم متقاعدا، هذا اللغة العربية، لكن هم يقولون متقاعد. لكن اللي يشتغل ولو أمور الدنيا ما هي بس مزرعة بدكان بإبل، وأعظم من ذلك يشتغل بالعلم، بالعلم والدعوة، هذا قمة العمل. لكن ما كله يوفق، نسأل الله أن يوفقنا إياكم ما يحبه ويرضى. إذن فالفراغ هذا ملل، فالجنة ما فيها فراغ، ما فيها نوم، ما فيها نوم، وما فيها راحة. الجنة ما فيها راحة، ليه يا محمد؟ الجنة ما فيها تعب، ما فيها تعب، جنة ما في أحد ريحونا خلنا نرتاح، لا لا لا، ما فيها ما في تراح أصلاً، أنك ما يحتاج، ما تتعب، أنت مبسوط دائما. طيب ولو شبعان؟ لا، لأنه دائما يتلذذ بالأكل. طيب رويان؟ لا، يتلذذ بالشرب. طيب والنكاح كذلك كذلك. إذن فالجنة شيء عظيم. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنس الجنة، أنس وراحة وطمأنينة. يعني انظر أعلى لحظات السعادة في الدنيا الجنة، فوق ذلك دائما. الدنيا سعادة يعني قليل، أسعد الناس في هذا الإيمان، ومع ذلك مع أن هذا الإيمان قطعا أسعد الناس وأهنأهم عيشا، إلا أن الدنيا ما تستقر لهم، جوع مرة، عطش، حر، غبار، تكتير نفوس، غضب. حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الناس إيمانا وعملا ما صفت له الحياة، يقتل أصحاب بين يديه، تموت بناته، يموت أولاد الذكور كلهم، يأتيه من يكدر خاطره عليه الصلاة والسلام. حتى قال الله عز وجل له في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تأمل هذا، يقول مجنون، ساحر، كذاب، كاهن، مهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، كدروا خاطره، أغضبوه عليه الصلاة والسلام. أقول مع ذلك الحياة ما تصفو له أبدا، لأن الله عز وجل لم يجعل الدنيا جزاء لأوليائه، وإنما جعلها دار اختبار وامتحان، لكن مع ذلك فالمؤمن أسعد الناس فيها. فأقول انظر أسعد لحظات مرت عليك وهي ما تستمر، ما تستمر الجنة فوق ذلك كمل دائما دائما. وقول سبحانه عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها ولا منها؟ ها، العين يشرب منها ولا بها؟ منها. العلماء قالوا في هذا إن الباء بمعنى من، وهذا قول وجيه، لأن حروف اللغة لم يزل ينوب بعضها عن بعض ويحمل بعضها معنى بعض، فهذا قول لا بأس به. لكن الأصح أن يشرب هنا ضمنت معنى يروى، وهذا مسلك ابن كثير رحمه الله يذكر مثل هذا، وعليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قبل ابن القيم، وهم كلام في مثل هذا، يقول إن الفعل يضمن معنى آخر فيأتي حرف الجر بعده يدل عليه، فالباء هنا على بابها أي يروى بها، ونقول الفعل يشرب ضمن معنى الري، معنى ضمن أي حمل معنى يناسب الحرف الذي بعده. واضح الكلام؟ ما معنى التضمين؟ ما معنى التضمين؟ تضمين معنى إدخال شيء، يعني ضمن، يقول هذا جاء الرجل ضمن الوفد، ضمن الوفد يعني معهم ضمنه، فمعنى التضمين. فتضمين الفعل هنا أي أنه يحمل معنى آخر للحرف الذي بعده، وهذا من بلاغة اللغة العربية ومن سعتها. ولذلك ترى أعظم اللغات على مر التاريخ وعلى وجه الأرض اللغة العربية، لغة عجيبة جدا، ولذلك فيها نوع صعوبة. إن بعض اللغات في لحظات تتعلمها، لغة اليهود زيد بن ثابت رضي الله عنه في 17 يوما أتقنها. الإنجليزي ترى دي سهل، والله بحال صعب، الله نص الفصل راس بيهم فيه، قل لعابين لعابين، ولا تراه قواعده يسيرة جدا وكلمات بسيطة. ولذلك اللغة العربية أعظم اللغات في الحروف، ترى في الكلمات، كلماتها كثيرة جدا، ومع ذلك فالكلمة الواحدة تأتي بمعاني، الحرف واحد المعاني، وإذا جاء أكثر من كلمة في سياق تأتي معنى جديد. إذن عين يشرب بها عباد الله أي يروون بها، وهذا من كمال النعيم. نعم أحسن الله إليك. قال علامة بن سعدي رحمه الله تفسير سورة هل أتى على الإنسان، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآيات ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاها، فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده، وهو معدوم بل ليس مذكورا. ثم لما أراد الله تعالى خلقه خلق أباه آدم من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي من ماء مهين مستقذر، نبتليه أي بذلك لنعلم هل يرى حاله الأول ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الباطنة والظاهرة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إلى الله،

جاء خلق آدم عليه السلام، فلا يجوز أن نقول إن آدم من نطفة من لا أبدا. أحسن الله إليك. سؤال عام يقول: هل يجوز الشراء والعمل مع الشركات التي تبيع بالمواقع الإلكترونية؟ الأصل جواز. الله عز وجل قال: وحل الله الذي حرم الربا. يقول أحسن الله إليك: هل هناك أعمال هي أعمال للأبرار في اليوم والليلة نقتدي بهم؟ إيه، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه أصول الدين. ثم ما جاء من النوافل، نوافل الصلوات، نوافل القرآن، نوافل الدعاء والأذكار. يقول أحسن الله إليك: شكر الله عز وجل هل يكون بالفعل بالتقرب إلى الله بالطاعات كما هو باللفظ؟ شكر الله عز وجل يكون بثلاثة أشياء: بالقلب اعترافا، وأن تحس في قلبك بنعمة الله عز وجل، ويكون هذا إذا نظرت إلى النعم لا إلى قصور. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسهل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فأول الشكر بالقلب، ثم باللسان تحدثا، ثم بالجوارح عملا. والحمد، والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان. يقول أحسن الله إليك: في صلاتي للقيام ما هي أقل قراءة في الركعة ممكن تكون مجزئة؟ فاتحة. أحسن الواجبة، بل ركن، ما سوى ذلك نافلة، وكل ما ازددت من القراءة كان خيرا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال: طول القنوت. كلما طالت صلاتك قياما بالقرآن في الأركان كان هذا أفضل. يقول: يعرف أما كثيرة اللعن والدعاء على أبنائها، هل دعاءها مستجاب أم أنه دعاء بالشر لا يستجاب؟ هذا خطير، قد يستجاب حتى بالشر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. خطير جدا الإنسان أن يحرص أن يكبت جباح نفسه، لأن أحيانا الأولاد يغضب، مو بأحيانا بل دائما، ما أحد يخلو من ذلك. لكن المؤمن تذكر هذا، أنه ما يدعو على أولاده. وأيضا اللعن هذا أمر خطير، قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا خطير جدا. نعم. يقول أحسن الله إليك، وأيضا نزيدها، اللعن: من لعن شيئا فلا يخلو من حالين، إما أن يصيب الملعون أو يرجع على اللاعن. هذه أبدا ظاهر الحديث أنها هكذا، إن كان الملعون يستحق صابت اللعنة، وإلا رجعت على الذي يلعن. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما حكم صيام أيام البيض من الشهر وما هو أجرها؟ حكمها سنة، وأجرها أن يكتب لها أجر السنة كاملة، لأن اليوم بعشرة. أحسن الله إليك. يقول: إن أكلت بصلا مع السلطة وحضرت المسجد هل علي إثم؟ لا تحضر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثوما أو بصلا يحضر، فقال: فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، وأنت سوف تؤذي الناس. لكن الغالب، الغالب الكثير أن الناس يتأذون، وربما يدعون عليك وما يكلمونك، وحيث يقول ريحتك مزينة، صعبة ثقيلة على النفس، إلا واحد يعرف يقيمون عليك، تجب جنب الإنسان، وأيضا يعني يتحمل، الناس يتحملون ترى، لكن يتأذون، وترى خطر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تفعل، إذا أكلت البصل لا تحضر المسجد. يقول: هل يجوز قضاء السنة الراتبة؟ اي نعم، بل نقول يشرع، بل يسن قضاء السنة الراتبة لكن لمن فاتته لعذر. أما من تعمد تركها حتى يخرج الوقت ما يقضيها، ما تنقضي. يقول أحسن الله إليك، ما والدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. مثلها الصلاة حتى، يعني صلى الإنسان نام حتى يطلع الفجر عمدا، يعني يطلع الشمس، ما يقضي صلاة الفجر، ما تصلي ولو صليت ألف مرة ما تنقضي. الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فقال أبغى أنا أستغفر ربي، قل أستغفر ربك وتب ولا تقضي الصلاة، لكن اعزم عليك لا تعود، وأبشر الله عز وجل يغفر لك بل يكتب لك الأجر. يقول أحسن الله إليك: هل للأب والأم أن يتدخلوا في مستقبل ابنهم الجامعي والوظيفي؟ ينصحونه. الأب والأم الغالب عندهم خبرة، عندهم معرفة، عندهم شفقة، فينصحونه. بل هذا من نصح، بل قد يكون واجبا. لكن إذا كبر الإنسان، ولا سيما إذا كان عنده معرفة وخبرة، بعض الشباب والبنات أيضا عندهم شيء من الخبرة والمعرفة، مثل هؤلاء يشاورون، ما يجبرون، ينصحون. الكبير ما يجبر على شيء، إنما يناصح. والجواب من جهة الابن يا شيخ، يعني الابن إذا قال له أبوه إلا أن تجلس تدرس مثلا في جامعة كذا في الوادي، ينبغي الإنسان يراعي والديه ما لم يكن المصلحة ظاهرة جدا وفيه مضرة. ومن راعى والديه جه التوفيق بإذن الله. ما تدري، يعني مراعاة الوالدين هذا شأنها عجيب. رضا الوالدين هذا، رضا الوالدين في رضا الله، رضا الله في رضا الوالدين، ترى رضا الله في رضا الوالدين. إذا رضي عنك والدك يرضى عنك رب العالمين. يقول أحسن الله إليك: ما هو مقدار الحزب اليومي من القرآن؟ الذي ينبغي للمؤمن عموما ألا يقي ورده عن جزء، حيث يختم كل شهر. فإن قال ما نبقادر، لو قالت جزء بقال يوم يومين بوقف، ونجع نصف جزء، تختم كل شهرين، ثم ألزم نفسك. وأما طالب العلم والداعي الله عز وجل المشتغل بالدعوة، فقد سألت شيخنا بن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال بعينه، فقال: جزئين، يقرأ جزئين. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز تشغيل القرآن عند النوم أو أنه لا يجوز ويجب الإنصات للقرآن؟ الأصل أن القرآن إنما يقرأ إذا استمع إليه، ثم إذا كان لا يستمع إليه فله من حالين: الحالة الأولى أن يكون في إزعاج وأصوات مزعجة، فهذا يكرم القرآن عنها فلا يشغل عندها. الثاني أن يكون في إزعاج، لكن في من يستمع ويترك، ومثل امرأة تشتغل في مطبخها، رجل يشتغل في مكتبته أو في سيارته رايح جاي أو في مكتبه يخلص معاملات، بحيث ما يشغل القرآن أيضا عنها. مثل هذا لا بأس. طيب النائم، تقول النائم قبل النوم يستمع، فرب بعض الناس ولا سيما كان يشرب العرق، يقول إذا شغلت القرآن عندي أرتاح وأنام، ولكن مثل هذا لا بأس. يقول أحسن الله إليك: إذا أذن الفجر وأنا لم أوتر، هل يمكن أن أقضيها؟ ومتى ذلك إذا كان يمكن؟ إذا أذن الفجر، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال لا تقضيها بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع وتصلي الضحى، ثم تقضيها شفعا. فلو كنت توتر بركعة تصلي ركعتين، توتر بثلاث صار ركعتين ثم ركعتين. وقال جمع من الصحابة رضي الله عنهم: إن من طلع الفجر ولم يصلي الفجر فإنه يصلي الوتر قضاء، فيصليها وترا، فيصليها ركعة كان يتوب ركعة، ثلاثا كان يتوب ثلاث. وهذا قول قوي، وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وأنا حقيقة أميل إلى هذا القول، أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر، يعني فاته وتر بعذر، فإنه يصليه قبل صلاة الفجر. أما إذا صلى فلا يصلي إلا بعد طلوع الشمس فارتفاعها قدر الرمح. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما معنى كثرة السجود التي تجعلنا نرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة، لأن السجود المجرد غير مشروع إلا لسبب كسجود التلاوة وسجود الشكر، وأما السجود المجرد فهذا بدعة. ولذلك بعض الناس الآن يصلي ثم يجلس يذكر الله عز وجل ويخلص الأذكار، ربما دعا وقبل ما يقوم يسجد، وإيش قال؟ شكر لله عز وجل. وأنه هل تجدت نعمة أو اندفعت نقمة؟ هذا من البدع. إذن فالمراد بكثرة السجود أي كثرة الصلاة النوافل. آخر سؤال أبو مبارك. آخر سؤال يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة المغرب هل تصلي العصر؟ في صلاة المغرب؟ إيه؟ لا، إذا غابت الشمس ثم طهرت لا تقضي إلا المغرب. لكن لو أنها لا أقصد لا تصلي المغرب، ما بقضاء تصلي، لكن لو أنها طهرت قبل غروب الشمس فهنا تقضي العصر للظهر على الصحيح. عشان مسها فيها خلاف، لكن الصواب أنها تصلي فقط العصر. هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله.